فإن الله وصى نبيه صلى الله عليه وسلم: واستقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون عليم. استقامة لا بد لها من توبة، ولا بد لها من توحيد وعدم الظل، لأننا عندما نذكر الظالمين الكل ينظر إلى أعلى ولا ينظر إلى نفسه، ولا ينظر إلى الظلم، ولا ينظر إلى حاله. وأنت أنت مضيع بأصدقائك الظالمين، مضيع بظلمك الدفين، مضيع بعدم توحيدك. وربنا في الحديث القدسي كما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما تعلمون. فتش في مواطن الظلم عندك التي تمنعك من الإيمان وتمنعك من الصدق. فتش في مواضع الظلم عندك عندما تصاحب فاجرا أو ترضى على فجور، أو تصاحب فاسقة وترضى على فسوق، أو لا تحيا على الإيمان والعدل وتحيا دائما على الظلم والظلمات والعياذ بالله. فوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ووصية لنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون عليم. ولا تركنوا، بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. العلاج إيه؟ لتحيا على مصاحبة العادل ومحبة المؤمن، القيام بالتكاليف الشرعية التي بها تصاحب، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآيات نرى فيها علامة إيمانية تسيرك على الطريق الاستقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث ذكر الاستقامة وذكر الصلاة، والآيات أيضا ذكرت الاستقامة والتوبة والعلاج القيام لله بالليل والنهار سجدا وركعا قائمين بأمر الله عز وجل. الذي يقيم الصلاة لا يصادق كاذبا أبدا، ولا ظالما أبدا، ولا يضيع ميراث، ولا يظلم جار، ولا يقطع رحم. إنه مستعد للقاء الله عز وجل، مستعد لقدر الله فيه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير. عشان الترب الإحساس أن الله يراك أينما كنت. والاستقامة هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة والاستقامة، وأن يكون مع أهل التوبة ومن تاب معه، والبعد عن الطغيان، عن مجاوزة الحد، لنسير على صراط الله المستقيم. لا بد قبل رمضان أن تستعد، فلا تدري غدا أين أنت. لا بد من استعداد بإيمان ترى أثره في قلبه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه. المعاني هذه للقيام بالاستقامة، وكذلك أيضا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أخوة الإسلام، احذروا من الإفلاس، احذروا من المفاجآت. المفلس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بصلاة وزكاة وحج ولكنه ظلم وصار مع الظالمين، فأكل مال هذا وسفك دم هذا ووقع في أرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته تعود سيئات المظلوم إليه، فأكون مفلسا. احذر احذر حتى لا تفاجأ يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. احذر أن تكون ممن قال الله فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإخلاص، أن تسأل الله أن يرزقك إخلاصا فتعرف ربك بأسمائه وصفاته وتنتظر اليوم الذي تلقاه مالك يوم الدين وتنهج الطريق الذي يسيرك إلى السعادة، السير على صراط الله المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولكن لا بد أن تلمح علامات القبول، ولا بد أن تستعد للقاء بأسباب لتعين على حسن الخاتمة. أعظم ما يعين على أسباب القبول ألا ترى لك قدر وألا ترى لك عمل. فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. علامات القبول تلمسها في إيمان يزيد: خوف، اجتهاد في الطاعة، والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى عندما تقبل الله هدايتهم فأخلصوا فيها، زادهم هدى عندما هذه الأعمال لم يراها صاحبها بل رأى أنه مذنب فيتوب ويسير مع أهل الهداية كما قال ربنا تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا أردت أن تعلم حال واحد فانظر إلى أصدقائه وانظر إلى أحواله وانظر إلى أعماله، ثم عليك أن تنصحه إن رأيت شرا أو تصاحبه إن رأيت خيرا، فإن الأيام تجري والليالي تمر. وغدا نسأل الله أن نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدلهم دارا خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم هون عليهم الحساب واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم احفظ علينا دماءنا وأموالنا وأعراضنا وأعنا يا ربنا أن نحفظ الدماء، فإنه لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نبرأ إليك يا رب من كل دم حرام سفك لغير وجه الله عز وجل أو سفك ظلما، فإن الرضا بالظلم ظل. فنسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على الطاعة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحفظ بلدنا ويرعاها من كل ظالم معتد. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين جميع المسلمين، وأن يجمع شتاتنا، وأن يحفظ علينا بلدنا وأموالنا وأراضنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وخير أعمالنا خواتيمها. وصل اللهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.